أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ. هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها، لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك؟ هل هذا موجود؟ أنبئوني بعلم. يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا. بس هذا ما قال شيخ، وما قال لابد أن يكون موجودا، قال هل هو موجود؟ يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط او تشترط ان يكون راس المال او لها راس مال في يعني في البنك. هذا الجواب. ايوه، بس اقول ان هذا هل هذا موجود؟ انبئوني بعلم. يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك انه لابد ان يكون موجودا، هذا لابد ان يكون موجودا. بس هذا ما قال شيخ، وما قال لابد ان يكون موجودا، قال هل هو موجود؟ يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط او تشترط ان يكون راس المال او لها راس مال في يعني في البنك. هذا الجواب. ايوه، بس اقول ان هذا الذي اشار اليه الاخ ابو مالك يسري في جميع بقيه الاعمال الخيريه مثلا، فممكن يسري هذا إلى العدل، القضاء، إمامة المساجد، الوعظ، الحج، كل هذه الأمور لابد أن يتعامل فيه مع الدولة. يعني أظنك تقول إن هذه الأمور كلها سواء في، يعني المسألة تعود إلى أن القائمين يقدرون المصالح والمفاسد في مثل هذا الموضوع، والا فيشمل، فينبغي تعميم جميع الاعمال الا يتعامل فيها. لن نقف عند كلمتك القائمين. نعم، القائمين. نعم، هؤلاء القائمون هم من اهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، فيرجع الامر، نفترض ايضا انهم كذلك، اليس نعم. كذلك؟ نعم. طيب، وهم يرون ان ايداع المال الخيري في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟ هم يقولون مثلا، عفوا انا اسال سؤالا واضحا وبكلام يجوز، تقول انت نعم او لا، ما تحتاج الى ان تتعب نفسك وربما غيرك فتقول هم يقولون. نحن نعرف ما يقولون، لكن انت انبئني، هل هؤلاء الذين افترضنا انهم من اهل العلم والخير والصلاح يرون أن إيداع المال، مال الزكاة ومال الصدقات في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟ نعم، يرون ذلك، وهذا لا ينافي صلاحهم وعلمهم وتقواهم. زدت في الجواب. لأنها مسألة اجتهادية. زدت، جزاك الله خير. طيب، وكيف يتأولون قوله عليه السلام حين ذاك لعن الله آكل الربا وموكله؟ لا يأكلون الربا، لا موكله، موكله موكله، لعن الله آكل الربا وموكله، فهم يؤكلون الربا. ولما تفرق بين الأمرين؟ لا، الفرق. إذن ما جوابهم فيما تعلم؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن شيخنا، أي مشكلة. شيخنا، حديث الأخ الكريم، حديث الأخ الحقيقة هو يتكلم عن المشكلة العامة التي يعيش في ظلها الأسود المسلمون في كل أقطارهم، نتيجة لسيطرة نظام الرأسمالي الغربي على حياة المسلمين في كل شؤون حياتهم. فأقول يعني نضرب لذلك مثلا، وهذا أمر كلنا قد يكون واقعا فيه، ما منا من أحد إلا